وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تكن فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هاتان الآيتان نزلتا في بني غنم بن عوف، أو في مجموعة من المنافقين قد اتفقوا على بناء المسجد، ثم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، ثم هدم المسجد عليه. متى هذا؟ في رجب سنة 9 هجري. وهذا يدل على أن الدعوة الإسلامية لم تنجو من المؤامرات أبدا ولا لحظة منذ أن نبتت نبتتها في المدينة المنورة وإلى يومنا هذا. المؤامرة على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتهت حتى على شخص، على دعوته، على دينه. هذا المسجد أقيم قبل أن نذهب إلى تبوك، فبنوه وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي ليصلي فيه، وكانوا قد اتفقوا مع أبي عامر الفاسق والد حنظلة بن عامر، هو أبو عامر الراهب، كان قد تنصر وذهب إلى القسطنطينية واتفق مع قيصر الروم على أن يحتل المدينة المنورة، وبدأ يراسل قومه. بعد معركة أحد، واشترك في معركة أحد هذا الفاسق أبو عامر الفاسق والراهب، وقبل بداية المعركة كان في صف قريش، وقبل بداية المعركة من الخزرج خرج بين الصفين وقال: يا بني الخزرج، أنا أبو عامر، أنا أبو عامر الراهب، هلموا إلي. قالوا: قاتلك الله أيها الفاسق، أنت أبو عامر الفاسق. ودارت المعركة وقتل حنظلة ابنه، حنظلة الغسيل الذي غسلته الملائكة، وكان قد خرج جنبا وقد جاءت في روايات السير على أن أبا عامر بعد المعركة كان يتفقد بعض القتلى فوجد ابنه حنظلة، فبدأ يلطأ فمه بقدمه ويقول له يا عاق يا عاق بإذن حنظلة الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت الملائكة تغسله بصحاف من ذهب من ماء المجن، يعني الصحاف بين السماء والأرض. ما انقطع التآمر، ذهب إلى القيصر، قيصر الروم، وبدأوا يؤدون الاحتلال المدينة المنورة. وكانت هذه إحدى المؤامرات، بنوا المسجد فجاءوا قالوا يا رسول الله قد بنينا هذا المسجد لذي الحاجة وللغريب في الليلة الشاطية، فنريد أن تصلي به من أجل البركة. فاعتذر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في شغل وأنه خارج إلى تبوك، وقال بعد أن أرجع إلى تبوك سأصلي. وعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك عملت عليه مؤامرة في الطريق كذلك لقتله صلى الله عليه وسلم. اتفقوا في الطريق، هنالك جبل وفيه طريق ضيقة، قال عندما يصل محمد هذه المنطقة مهيج الإبل فتنفر ناقته وتتدحرج وتتحطم بمن عليها. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤامرة كذلك، وفيه وعندما أراد أن يهيج الإبل رآهم عمار بن ياسر فضرب وجوه الإبل وردها عن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال صلى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم فاتقوا الله على الله فليتوكل المؤمنون. رجع وكان المسجد قد تم، في الأول ما كان تام، فصلى فيه الجمعة والسبت والأحد، الجمعة والسبت والأحد، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، فطلب صلى الله عليه وسلم قميصه ليخرج، فنزل الوحي بخبر مسجد الضرار، أرسل أربعة من فرسان المسلمين وأمرهم بهدمه، وهدموه وحوله صلى الله عليه وسلم إلى مزبلة، المسجد إلى مزبلة محل القمامة. الحقيقة الناظر في تاريخ الدعوة الإسلامية وفي مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم المباركة يرى أن كلما حقق رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة من النجاح إلى الأمام كلما تكالبت عليه الكلاب والذئاب وكلما زادت عليه المؤامرات، لأن الجاهلية لا يمكن أن تسكت ما دام فيها عرق ينبض أو نفس يجري، لا تسكت أبدا. والمؤامرة عادة تبدأ لتشويه شخصيات القادة. فإذا فقد الناس الثقة بالقادة يفقدون الثقة بالمبدأ الذي يحمله القادة ويملون ويأتون ويتفرقون. وكذلك المؤامرة على مؤسسات الدعوة التي تنشئها الدعوة الإسلامية، المؤامرة على الدعوة نفسها بالتشويه. طبعا يعني الأمثلة كثيرة جدا جدا في هذا الباب. وقديما كانوا إذا أرادوا أن يتهموا مثلا سوى يقولون هو كاهن شاعر مجنون. الآن هنالك أوجه جديدة للاتهام وأساليب جديدة لا يمكن أن تمسك ولا تلمس ولا يلمس، وهي أنه عميل للCIA، عميل للمخابرات الروسية، عميل لبريطانيا. كيف تمسك هذه التهمة؟ كيف تتأكد أن هذا عميل غير عميل؟ الإنسان الذي يسمع هذا الكلام بدل أن يتهم الذي قال يتهم الذي قيل عنه. والإسلام غير ذلك، الإسلام لا يقبل هذه، لا يقبل كلمة واحدة بلا برهان ولا دليل. الإسلام رسم قاعدة، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. الإسلام وضع خط عريض، لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني يقال لك إن قائد الحركة الفلانية عميل قبل أن تتهمه وهو يبدو في الناس صالحا ومظهره فاضل وظهرت خيراته في الناس فألف الله الخلود على يديه. قبل أن تتهم الشيخ اتهم الذي قال أولا، ثم سأل نفسك لو كنت مكان الشيخ هل أفعل هذا؟ هل أكون عميل للCIA؟ إذا كنت كافر لأن عميل للCIA كافر يعني، فما يتولى منكم فإنه منهم يعني كافر. ما معنى كافر؟ يعني الفرق بينه وبين أبي جهل وعتبة بن ربيعة وبين أبي لهب وبين غلة شرف ورضوان، هذا مخلد في النار أبدا وهذا مخلد في النار أبدا. يعني هل وصل حكمك بكلمة واحدة على هذا الرجل الذي مضى عليه 20 عاما أو 30 عاما يعمل بين المسلمين ويربيهم على الإسلام وينشر الإسلام بكلمة واحدة تسقط كل هذه الثقة التي بنيت في 20 سنة بدون أن تفكر لحظة واحدة بهذا الكلام؟ لولا اسأل نفسك لو كنت مكان الشيخ هل أفعل هذا؟ فإن كنت أنت لا تفعل وأنت لم تقدم للإسلام شيئا فمن بعد أولى الشيخ هذا الذي منذ نعومة أبصاره حتى شاغت عرضاه وهو للإسلام وفي الإسلام ما أعمل هذا. وضعت عليك الحيلة ولم تسأل نفسك لو كنت مثلا هذا الرجل هل أفعلها أو لا أفعلها؟ قد نتقل إلى الخطوة الأخرى، هل أنا تأكدت من صحة هذا القول الذي تكلم به هذا الشاب الذي لم ينظر بعد أنا بينته. وإلا لو أعطي الناس بدعواهم لدعا أناس دماء أناس وأموالهم. لو كان كل واحد يدعي شيء صحيح لدعا أناس أن هذه هذه الأرض. لو جاء واحد وقال لك جار دارك دار جاركم هذه لي أو داركم لنا هل تطلب ده؟ ألا تطلب منه الدليل؟ لو قال لك هذا الدرهم لي درهم أنت وجدته في الشارع لا طلبت من البينة ألا تطلب منه بينة على دم أخيك المسلم وعلى عرضه وعلى نفسه وماله؟ أما الريتات معنى ذلك أنه حلال الدم أنه كافر وأنه إذا مات لا يطلب من قبر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يغسل وأنه لا يرى في قبل أبنائه. أنت تطلب من بينة على ساعة وجدتها ثمنها 100 ربية ولا تطلب من بينة على دم أشد حرمة من حرمة الكعبة. وإلا لو أعطي الناس بدعواهم وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الله عز وجل سبحانه وتعالى لم يدخل معهم في جدل ولا في نقاش. قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طبعا والإعلام أجهزة البث والإعلام الحقيقة أصبحت مصيبة وأصبحت إذا أردت أن تحطم أي شخصية إسلامية إذا واجهت الدولة خلص تحطمها يسلطون عليها الجرائد وأجهزة الإعلام والإذاعة والتلفزيون يوم يومين يحطمونها. والناس كما قال أحمد شوقي جرب البهتان فيه على الشعب وانطلى الزور عليه يا له من ببغاء عقله في اذنيه اللي بيسمعه صحيح ما بيحكم عقله لا يسال عقله هذا الفاهي او لا يا له من ببغاء عن الشعب عقله في اذنيه. حقيقة يعني كان عندما أرادوا إعدام الأستاذ سيد قطب رحمه الله رأوا شعب المصر يحب يعيش على القناطر الخيرية التي توزع المياه يحب أم كلثوم يحب محطة القرآن الكريم وأنا أتبقى القرآن وأنا سمعت بعد أن عاد اليوم الذي عاد مدير سلسلة الكتب تعليق مدير صوت العرب باب غير موصوف عليه أحمد سعيد كان اسمه فقال نحن قتلنا سيد قطب وأمثاله وجماعته الأشرار لأنهم كانوا يريدون أن يمسكوا كناطر الخيرين حتى يثير الفلاحون عليه ويريدون أن يمسكوا يادموا محطة القرآن الكريم ويريدون أن يقتلوا أم كلثوم. فالشارع المصري كله يحب أم كلثوم فيثير الفلاح المصري الطيب يصير لهم سيهدمون محطة القرآن الكريم وسيهدمون القناطر الخيرية ولا يحكي الإنسان عقله طبعا. شعوب مسكينة ضائعة أجهزة الإعلام دوخت أبدا ولا يتركونهم أبدا يفكرون لحظة أبدا. لقمة الخبز مسكها الحاكم بيده لا يستطيع أن يحصل رغيفه إلا إذا اشتغل من الصباح إلى بعد العشاء. نعم يعني أضرب لكم مثالا، الشاب الذي يتخرج من الجامعة الأردنية يوظفونه بمائة دينار، 120 دينار على أكثر، 120 أظن بجوز اليوم 120. فأين يوظفونه مثلا؟ في عمان. هذا كيف يمكنه أن يتزوج؟ إذا تزوج أشوفك في عمان 60-70 دينار أقل شيء، أقل شيء 60-70 دينار. فكيف بعد ذلك سيدفع مواصلات، سيدفع طب علاج، سيدفع ثمن البدلة التي يلبسها، سيدفع أقساط الكنبايات والثلاجة والغسالة وغير ذلك التي اشتراها لزوجتي. كيف يمكن أن يعيش هذا؟ لابد أن يبحث عن عمل بعد الظهر، فيعمل من الصبح إلى بعد الظهر في وزارة التربية والتعليم، وبعد الظهر من الساعة 4 للساعة 12 في الليل يعمل في فندق كاتب من أجل أن يحصل لقمة العيش. هذا ليس عنده لحظة واحدة للتفكير، لأنه يعني لما يريح الساعة 12 سينام الساعة 1 وسيذهب للدوام الساعة 8، معنى ذلك سيكون الساعة 7 إذا بصليش، وإذا بصلي بتكون الساعة 4 ثم ينام لساعتين بعدين بعد ذلك. ما في عنده لحظة واحدة للتفكير، وإذا عنده وقت للتفكير عمل له راديو صغير، وحتى لا يزعج الناس عمل له سماعة يضعها في أذنه، فلا يترك له لحظة يفكر. أجهزة الإعلام تلاحقه في كل مكان وتوجهه وتوجه أسرته، وفي البيت التلفزيون منتظره، وإذا ما عنده راديو صغير ما شاء الله استمعوا مجانا، بوكين ورا في الباص وبوكين أمام، استمع ببلاش. وليس هنالك لحظة واحدة للتفكير، فجاي تجده دايخ من أجهزة الإعلام، ما عنده، ولذلك أي شيء يسمعه هو هو صحيح، كل ما يسمعه من الإذاعة هو صحيح، وهم يعرفون كيف يدرسون الشخصيات التي يريدونها، الذين هؤلاء الذين حولهم المنافقون والمراؤون والمتملكون والمتشبكون الذين يعيشون على لحس الصحون والتنادر وعلى فتات موائدهم. فيعرفون كيف يرفعونه، العلامة الكبير والأستاذ الفذ فريد عصره وخريدة دهره الاقتصادي، تجد يتكلم الله، يعني الله الإنسان عندما يقف ويفكر كيف اليهود سيطروا على أدمغة العالم، ها يذهل يذهل. برامج الجامعات بأيديهم، أجهزة الإعلام بأيديهم، الصور العارية والصور التلفاز اللي هي صورة متكلمة بأيديهم، أبنائنا بأيديهم، والذي يسلك في المرحلة الأولى، المرحلة الأخيرة ما بفلت يأخذونه يعطونه الماجستير والدكتوراه من هارفارد ولا MIT ويرسلون دماغه ويرجعونه بطلا قوميا وزعيما تحريريا أو عالما اقتصاديا أو علامة اجتماعي وحد. والناس لا يفكرون. إذا مثلا ماركس، داروين، فرويد، دوركايم، نيتشه، هذه الأسماء التي انتشرت في العالم، هؤلاء يهود، بس داروين ليس يهودي، لكن استغل نظريته لتدويس العالم ولغرس الإلحاد في نفسه. هذا نيتشه مجنون، يعني مجنون، كان مختلا فعلا. فجاءوا وسألوه، تصور كيف سألوا زوجته عن نيتشه، قالت هو مجنون، قالوا أنت مجنون، قالت طيب أنا أضرب لكم مثال، هو يقول على ثيابه، قالوا هذه فلسفة، يدور على الفراش، هاي فلسفة. ابو صدق الاولاد اللي في داخل كلية الفلسفة ان البال فلسفة، فكيف بتكون الغائب؟ نعم، يعني اوساخ العالم كلها جمعوها عبر أنابيب ودخلوها في غرفة النوم في التلفزيون، فكل أوساخ العالم يصبونها في عقل ابنك وذهنك ولا تستطيع أن تمنعهم، يعني صورة جذابة. فالمهم الذي أريد أن أقوله، الشعب ليس عنده وقت للتفكير، وأجهزة الإعلام ركز عليها، وأوصي القادة العسكريون الثوريون أن يركزوا على أجهزة الإعلام. لما قامت الثورة المصرية نصح مستشار وزارة الخارجية الأمريكي، نصح عبد الناصر، قال له ركز على الإعلام، ركز على المخابرات، ركز على قوى الأمن والجيش، بس هذه تكفي، إعلام، مخابرات، الجيش والبوليس. فالمهم أقول المؤامرة على الإسلام والدعوة الإسلامية لا تنتهي أبدا، وعندهم من الوسائل لتدمير الشخصيات ولتدمير الحركات ما يستطيعون به أن ينهوا الحركات إلا أن شاء الله عز وجل. هذا لما أرادوا أضرب ملك مثلا، لما أرادوا أن يضربوا جماعة المسلمين هاي التي كانت تسمي نفسها جماعة المسلمين، جماعة شكر مصطفى رحمه الله، أولا أطلقوا عليها اسم جماعة التكفير والهجرة. طبعا نحن نخالف جماعة شكر مصطفى في كثير من الآراء، لكن أنا أضربها مثال كيف الطواغيت يحطمون الدعوة. هم عندهم تشدد، عندهم تطرف، عندهم أفكار كأفكار الخوارج، لكن أضربها مثلا كيف يمكنهم أن يحطموا الدعوة. شكري مصطفى كان متحمس وبدأ دعوته تنتشر بين الشباب شباب متعطش عايش 20 سنة تحت بين حجري الرحى يطحنونه، ثم رفع فكيف كمنشا قليلا ووجد أن الإسلام كان في 20 سنة يذبح، فرجعوا إلى الإسلام وجدوا أناسا يدعون للإسلام، منهم وجدوا هذا كان يأتي المخابرة يقول له ما رأيك بالإشتراكية؟ فأقول له أنت لماذا تسألني في الإشتراكية؟ أنا قصر الطريق، اسألني عن أنور السادات، ما أقول لي ما رأيك بأنور السادات؟ أنور السادات كافر، وكل من ساعده كافر، وكل من يشغل معه كافر، والمخابرات كفار، وأنتم إن كنتم مخابرات كفار خلاص يفعلوا إياها من أولها رأي. فكان هذا الأسلوب يعجب الشباب المطحون، فلاحظ به. كان الشيخ الذهبي رحمه الله وزيرا للأوقاف، اكتشف الشيخ الذهبي أن جيهان زوجة السادات مع توفيق عويضة رئيس مجلس المجلس الإسلامي الأعلى الشؤون الإسلامية بيدي سطرين وظيفته، فاكتشف أنهم سارسين عمارات الأوقاف يؤجرونها ويأخذونها لحساب توفيق عويضة وجيهان أو على وزن شيطان. إن شاء الله نسمعها ويسمعها الشباب. فالمهم سنة 75 ميلادي قبل 10، يعني حوالي 10-11 سنة، 10 سنوات 76 والله اي نعم والله فكان هنالك قالوا للقضاء حرية، فراح ذهب الشيخ الذهبي ورفع دعوة للمحكمة على جيهان وعلى توفيق عويضة، وبدأ القضاء استلم القضية وبدأ يحقق، والقضاء بإمكانه أن يستدعي جيهان السادات وبإمكانه أن يستدعي توفيق عويضة. نصح الشيخ الذهبي أن يسحب القضية، ما سحبها. درست واحدا مع جماعة التفسير والهجرة وجاءوا إلى الوزارة وغيروها، وقالوا الشيخ الذهبي بعد أن قالوا يا شيخ الذهبي اسحب القضية، قال لا أسحبها. ذهبوا حركوا صاحبهم الذي في جماعة التفسير الذي دسوه بينهم، كان الذهبي قد تكلم فترة بفتوى نشرة ضد بعض أفكار جماعة التكفير جماعة المسلمين اللي اسمه حي، جاءوا له قالوا هذا الرجل قد سطها أحلامكم وهدم القواعد التي تمشون عليها وجعل الناس ينفرون من دعوتكم، ألا تتخلصون من شر؟ فتحمس بعض الشباب، هو في نظره كافر، ليه؟ لأنه هاجم جماعة المسلمين وهو خارج عليها، فذهبوا وقتلوا الشيخ الذهبي، وتمسك المخابرات والأجهزة الإعلام القضية وعلى الصحف وفي الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ الذهبي يقتل على يد جماعة التكفير والهجرة، الإرهابيون يقتلون رجلا في 70 قد قضى كل سيرة حياته في أفعال الخير والبر، الرجل العملاق يقتل على يد الصعالفة، وهكذا هيئوا الرأي العام بضربة لمن؟ لجماعة التكفير والإكرام. هم تخلصوا من المنافس الأول ومن العدو الأول اللي هو الذهبي اللي أجوا لمن قتلهم، اعتقلوهم، شكلت محاكم سورية وحكم بسرعة على 5 من جماعة المسلمين بالإعدام، وسجن البقية بأحكاما بين 2 إلى 15 عاما إلى أشغال شاقة معبدة. ضربة واحدة بدون أن يصدروا شيئا، قضوا على الدعوة المنافسة وقضوا على وزير الأوقاف المنافس. وصار الناس الذين يخافون على أنفسهم اللي هم من أبناء الحركات الإسلامية الأخرى يرسلون برقيات استنكار لقتل الشيخ الذهبي، إنه هذا عمل بربري إجرامي، عمل إجرامي لا يجوز بدين ولا بشرع ولا بعقل وما إلى ذلك. يعني بربري قبل الإسلام ليس بعد الإسلام، لأن البربر بعد الإسلام ما شاء الله عنه. خذ ما يزال الشيخ عبد المجيد. لا يمكن في شمال الفريق، شمال الفريق نعم. المهم أقول يعني ضرب الدعوات سهل عن طريق أجهزة الإعلام لدى الشعوب، أما العقلاء يعرفونها، يعرفون أساليب الدول، لا يصدقون أجهزة الإعلام، يعرفون أنهم يخربون الحق باطلا والباطل حقا، فالمعروف منكر والمنكر معروف. أذكر وهم يحاسبون الأستاذ سيد قطب أو أعدموه في تلك الفترة، السفير المصري جمع صحفي في عمان، جمع صحفيين في عمان فسألوه فقال لهم أنا أريكم أن زعيم الإخوان المسلمين في الأردن يشرب الخمر، يري الصحفيين هل يمكن هذا؟ صحفيين مصريين جايين، فقالوا أنه يوم الخميس ليلة الجمعة لكم حفل على شاطئ البحر الميت، وأنا آتيكم بمحمد خليفة وأصب الخمر بيدي له ويشرب أمامه. وفعلا اتفق السفير المصري مع واحد اسمه محمد خليفة في مجلس الأعياد، ومراسب الإخوان المسلمين في الأردن اسمه محمد عبد الرحمن خليفة، وهذا اسمه محمد خليفة، وقال لهم ما اسم زعيم الإخوان في الأردن؟ قال محمد خليفة، قال سأتيكم بمحمد خليفة نفسه ويشرب الخمر أمامك. وفعلا يوم الخميس اتفق مع محمد خليفة هذا الذي في مجلس الأعيان وهو رجل بارز فعلا في البلد، وقال له الليلة حفلتك على حساب على شاطئ البحر الميت، ونزل هو صاحبين وجلس على الطاولة وقال لهم ده الذي جلس بالخمر هناك على الطاولة دي ده مراقب الإخوان المسلمين محمد خليفة. ليش ما هو كل براسه؟ شو تعرفه بس أصله؟ أنت تعرفه؟ نانيا صحفيين جاي من مصر. والصحفيين اللي في الأردن هل يعرفون شكله؟ من كثر ما بيظهروا في التلفزيون ولا في الجرائد؟ لو كان ممثل ما عرفت شكله. ولا رصاصة. ذهبوا إلى سألة. اسمك ايه؟ محمد خليفة. تعمل ايه؟ خلينا نعضو في مجلس الاعيان. وفعلا ابو هذا محمد عبد الرحمن خليفة عضو في مجلس النواب بطاقة خليفة. فعلا محمد خليفة صورة، هي صورة الرجل اللي امامك. ايه اللي امامك؟ خلهم ده حبيب القلب، حبيب القلب. ايه حبيب القلب؟ خلهم هذا عصارة العنب. قالوا انت بتدعو للاسلام ولا بتدعو لايش؟ قالهم ساعة لقلبك وساعة لربك طول الاسبوع، واحنا ندعو الى الله. خلي ساعة في الاسبوع ايه؟ ساعة لقلبك طول الاسبوع لربك، خلي ليلة الجمعة لقلبك. ورجع الصحفيون واخذوا الصور ينشرون ان مراقب الاخوان في الاردن محمد خليفة رأيناه يشرب الخمر. فاجهزة الاعلام يعني عندهم يعني رهيبة جدا، وعندهم من الوسائل ما يستطيعون ان يغطوا على صوتك. من يسمعك انت؟ الراديو بايدين، التلفزيون بايدين، الجريدة بايدين، حتى خطبة الجمعة بايدين. لا تستطيع ان تتنفس الا كما يشاءون. حتى احيانا يوجهوا ان خطبة الجمعة لازم تكون في هذا الموضوع. فكان يقف بعضهم على المنبر يقول جاءنا من وزارة الأوقاف ما يلي. المهم يا أيها الأخوة، الذي يعمل للإسلام يجب أن يتوقع كل شيء، وأقل شيء يمكن أن يتوقعه الاتهام، وأقل شيء يمكن أن يتوقعه المؤامرات على شخصه، مؤامرات على حياته التي لا تنتهي إلا بموته، إما على أيديهم أو على أو بسبب يريده الله عز وجل آخر. وصاحب الحق إن لم يؤذى فهو ليس على الحق، لا بد من الإذى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. ليش تواصل بالصبر؟ لأن المضي على الحق يحتاج إلى صبر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ سئل الشافعي أيهما أفضل يمكن للإنسان أن يبتلى؟ قال لن يمكن له حتى يبتلى، لن يمكن له حتى يبتلى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ الفقر، المرض، الحرب، زلزلوا بالأزمات، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله. لكن هو يبشرك ألا إن نصر الله، ويبشرك أن العاقبة للمتقين ربك. الذي بيده ملكوت كل شيء، ويبشره فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الآن قتل سيد قطب، وفي اليوم الذي قتل فيه قتل بتهمة الخيانة، تعامل مع أمريكا والاستعمار، هدم محطة القرآن الكريم والقناطر الخيرية، وقتل أنزيم كرتون وما إلى ذلك. قتلوه في داخل غرفة مظلمة في سجن الاستئناف، وحتى الآن لا يعلم أهلها أين قبره. وفي يوم واحد جمعوا كتبه وأحرقوا 8000 نسخة في الميادين العامة في القاهرة من ظلال القرآن، 48000 مجلد، 64000 مجلد من ظلال القرآن. الشعب الفلسطيني فرحوا كثيرا عندما أعدم سيد قطب، وفي المنطقة التي أنا فيها المدينة الكبرى اسمها نابلس وزعوا اكتنافا نابلسية، أجمل حلوة في الشرق الأوسط معروفة، اكتناف النابلسية، وزعوها لقتل عدو الشعب. لكن الآن لو رجعنا وسألنا الشعب الفلسطيني نفسه، الشعب الفلسطيني نفسه، أنا توكيد مفعول به، شعب مفعول به، فلسطيني صفة نفسه توكيد، فلو سألناه أيهما أثقل في ميزانه، سيد قطب أو عبد الناصر؟ قطعا سيد قطب سيد على عبد الناصر. ومضى عبد الناصر مع لعنة التاريخ عليه، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. أنت مطلوب مني شيء، تعبده وتوكل عليه، الصبر والتقوى، وأن تصبر وتتقوى، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. خذ منك كلمتين بس، فما ربك بغافل عما تعمل. لله غيب السماوات والأرض، إليه يرجع الأمر كله، مقاليد الأمور بيده، خزائن السماوات عنده والأرض، يعز من يشاء يضل من يشاء، يديل دولا ويدمر أمما، ولكن العاقبة للمتقين، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. فقط اعبده وتوكل. قل يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فمن آمن. قل يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق، وآخر سورة يونس، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فقط دائما اسأل نفسك، هل أنا على الحق؟ إن كنت مطمئنا أنك على الحق فامضي لما أنت فيه، خلاص والله يتولى. ويحفظك ويرعاك. وعندما سأل عبد الله بن الزبير أرسل إلى أمه يستشيرها عندما تفرق قومه من حوله وكانت الحجارة تسقط عليه وكان رجال الحجاج يترون عليه بالخمسين مئة فيصدهم ويردهم وحده. كان عجيب عبد الله بن الزبير، كان من أعبد الناس وأزهد الناس وأشد الناس وأقوى الناس. قسم ليله ثلاثا، ليلة راكعا حتى الصباح، وليلة ساجدا حتى الصباح، وليلة قائما حتى الصباح. والعبادة قول، ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فقط اسأل. قالت له عندما سألها يا بني إن كنت على الحق فامض فامض لما عندك، وإن كنت على باطل فقد غششت قومك وخسرت نفسك، أو كما قال. فقال لها أخاف أن يصلبوني. قالت وما يدور الشاة سلقها بعد ذبحها. قال عندما تقتل سلبوك وعلك الشاة. فالمهم دائما اسأل نفسك هل أنا على الحق؟ إن كنت على الحق تكفل الله بعونك وتكفل الله بتأييدك وتكفل الله بحمايتك ورعايتك وتكفل الله بأن يكتب في قلبك الإيمان ويؤيدك بروح منه وتكفل الله أن يرد كيد أعدائك عنك وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإن كنت في شك من هذا فاسأل الشيخ سمير كيف كانت المعركة الأخيرة ونتائجها، تعرفون كيف أن الله عز وجل يفسر قوله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. خلاص فذرني والمكذبين وللنعمة وللنعمة ومؤهلهم قليل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون كما استدرج الروس حتى زلقت رجل الدب الروسي على جبال الهند الكوش. دب روسي جاء لك دبور على باب مدبرة، تعرفون المدبرة، فحركها فساعت المدبرة، ساعت مدبرة الأفغان فيه وورمت أنفها، ورمت أنف الدب الروسي. والدب لا يدري كيف يتخلص، هنا دب هنا دبور هنا دبور، ماذا يفعل؟ سيطع على دبور تحت إبطه عشرة. سيقتل دبورا آخر في أنفه عشرة، وهكذا سنستدرجهم من حيث لا يعلم. وإن تصبروا وتتقوا ما يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، لا يضركم. بلى وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ثم يا أخي الحبيب، هذه الحكومات تحارب عاد أولياء الله، تحارب دعوة الله، هل تستطيع أن تحارب الله؟ الله تكفل لدعوته بالحد. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد بارزته بالحرب. كم ولي لله في داخل أفغانستان فيش ولا ولي. من هو الولي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما في مؤمن متقي داخل أفغانستان؟ ألوف مؤلفة، مئات الألوف. هؤلاء رب العزة واحد منهم يتكفل بأن يشن حربا سبحانه وتعالى على من يؤذيه، فكيف الذي يؤذي آلاف وعشرات الألوف من أولياء الله عز وجل؟ الذي يعاديه، فكيف الذي يشن عليه حربا بالدبابات والطائرات والمدفعيات وقاذفات الصواريخ؟ سؤال واحد اسأل نفسك دائما دائما، هل أنا على حق؟ فإن كنت على حق خلاص امضي لبعدك. نعم التكاليف والله صحيح ثقيلة وصعبة، وأن تجلس في غدا شهر عند أبو برهان ينفر النفرة في يقطع ظهرك، ها هذا ثقيل ثقيل عليك، ثم تذهب إلى الجبهة أصلا كذلك، ثم تصبر بعيدا عن أهلك وأصحابك وأحبابك وخلانك وأختيك، وإذا كنت متزوج عن زوجتك وأولادك وعن جيرانك، وتنقطع عن المدرسة التي كنت فيها والجامعة التي تعلمت فيها والوظيفة التي تأخذ منها راتبك، تقطع هذا كله وتعيش منعزلا فوق رؤوس الجبال وفي صمم شم الرواسي، تعيش على الخبز الجاف والشاي بدون سكر، هذا صعب، لكن ما في طريق إلا الطريق، هذا هو الطريق. حتى تشتغل تفضل، بأساء ضراء زلزلاء. الشغل الإسلام ليس من وراء المكتب وشرب البيسي والميرندا والمناسك والخطائف والكنائس والكبسات، هذا عمل مريح، لكن عمل الإسلام في بأساء يعني حرب، في ضراء، فقر ومرض وقتل أولادك وتنزيف أسرتك، وفي زلزلة تزلزل قلبك من الرعب والخوف. وما أظن أن هنالك طريق غير هذا الطريق، هكذا يقول الله عز وجل، لا طريق إلا هذا الطريق، لا طريق للجنة إلا من طريق الأنبياء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ لا طريق إلا هذا الطريق. نفسك ملت، ما ترجع تكون الجهاد فرض كفاية، الجهاد فرض عين والله، فرض عين على كل مسلم في الأرض الآن، إلا عن ثلاثة: الأعمى والأعرج والمريض، وثلاثة آخرين: المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون أن يركبوا في الطائرة فيصلون إلى أفغانستان، ولا يعرفون الطريق إلى باكستان ولا إلى أفغانستان. هؤلاء فقط الذين عافاهم الله عز وجل، والبقية عافين. نعم. فإن كنت أعرض الله عز وجل أعفاك من الذهاب للمعركة، لكن ما أعفاك من المجيء إلى صدى لتعظ الناس وتذكره وتثبته. أعمى أعفاك من الذهاب هناك، ما أعفاك من أن تأتي إلى دار أيتام وتعلم أولاد الشهداء وتربيهم على الجهاد في سبيل الله. أعفاك تحضر المعركة هناك، ما أعفاك من المجيء إلى صدى والمجيء إلى بيجاور والعيش بين الجرحى والمعوقين والمشوهين والأيتام. لا، ما أعطاك من الحرب الذي لا تستطيع. أما لسانك ليس أعرج، رجع في العرجان، لسانك يا ما شاء الله 24 قراءات مثل المنشارة، فغير معك. ولذلك الأمة الإسلامية كلها آثمة ما دام في بيشاور أو في كوتا أو في داخل أفغانستان أطفال أو أبناء الشهداء يتفقعون في الشوارع لا يجدون من يدخلهم ويعلمهم كلمة قرآن واحد. نعم، الأمة الإسلامية آثمة، كلما تعرضت أرملة في بيشاور للفتنة بسبب لقمة الخبز، زوجها قبل سنة كان يهز روسيا وكان صوتا شامخا أمام الطوفان الأحمر وأسدا هزبرا تفر منه المستنفرة الروسية.